راضية المتيم في الهوى بجنونه خلوه يفني عمره بفنونه لا تعذلوه فليس ينفع عهده ليس الهوى من ديني الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله قسما بمن ذكر العقيق من أجله قسما محمد رسول